بالله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا مثل له ولا عد له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله تعالى به الغمه فتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا ايها الاخوه الكرام نتجمع حول كتاب ربنا تبارك وتعالى نتلمس نوره وبركته وهدايته. فاللهم اجعل لنا اوفر الحظ من هدايه القران وبركته وكرمك يا رب العالمين. وكنا قد تكلمنا عن سوره الانعام وقلنا انها سوره تعالج قضيه التوحيد التي من اجلها خلق الله تعالى الخلق. وارجو الا يغيب ذلك عن ذهنك وانت تسمع المعاني التي وردت في هذه السوره. فان الغايه التي لاجلها خلق الله ادم وخلق الله تعالى لاجلها الجن وخلق لاجلها الخلق هي ان يقوم الخلق جميعا بتوحيده تبارك وتعالى، ان يقوموا بحقه جل وعلا. ولاجل هذا الهدف وهذه الغايه ارسل رسله وانزل كتبه، فانقسم الناس الى مؤمن وكافر، وكانت الجنه والنار فريق في الجنة وفريق في السعير. ولأجل هذه الكلمة وقعت الخصومة بين الناس، فريق أتباع الرسل عنوان حياتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفريق آخر أولياء الشيطان أرادوا أن يصرفوا الناس إلى عبادة الطواغيت والأنداد والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، وأن يأخذوا مال الله لغير الله، أن يأخذوا ما لا يجوز إلا لله لغير الله تبارك وتعالى. وذكرنا لكم كيف كان كفار قريش الذين يعارضون هذه الدعوة، دعوة الحق، ينهون الناس عن سماع القرآن، لأن القرآن حق يأثر القلوب أثرا ويقودها رغم أنوفها إلى الله تبارك وتعالى. فأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نهوا الناس عن سماع القرآن وألصقوا التهم بصاحب هذه الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه الأقاويل، لكن أبى الله تعالى إلا أن يسمع من أراد الحق، أبى الله إلا أن يسمع من أراد الحق. أما الذي أراد الباطل فإن الله تعالى جعل على قلبه أكنة أي غلافة، وختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. ثم قال الله تبارك وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل هذا الخطاب الرباني، رب يرسل نبيه وحيدا بين أقوام يعبدون أحجارا وأشجارا وأوثانا وبشرا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويحاربه العالم أجمع ويتكالب عليه ويريدون قتله، فأراد أن يسليه، فقال له ولو ترى، وقفنا عند هذه الآية، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني يسليه، قل له لا تحزن، لو أنك شاهدت هذا المنظر، منظر الخزي والعار والحسرة الذي يلحق هؤلاء الكفار عندما يؤتى بهم يقادون في السلاسل، لأن الكفار يحشرون يوم القيامة في الأغلال في السلاسل. تخيل حال إنسان أسود الوجه، عينه زرقاء كما قال تبارك وتعالى زرقاء، والوجوه سوداء كاحلة، ويساقون سوقا إلى الجحيم إلى النار، وفي أعناقهم وفي أيديهم السلاسل يسحبون منها سحبا، يجرون منها جرا خزي وعار. وقبل أن يتركوا في النار يوقفون على سفير جهنم، ولو ترى إذ وقفوا على النار حينئذ قالوا يا ليتنا، تمني شيء لا يمكن حدوثه. يا ليتنا، كلمة يا ليت في اللغة العربية تمني شيء لا يمكن أن يرجع، كما قال الشاعر: أيا ليت الشباب يعود يوما، رجل شاب يقول أيا ليت الشباب يعود يوما، هذا لا يعود. كذلك هنا يا ليتنا نرد، يريدون الرجوع. ذكرت لحضراتكم المرة الماضية أنه يجب عليك أن تقرأ القرآن وأن تطالع فيه أماني الموتى وأماني الناس يوم القيامة في ساعة أرض المحشر، وأماني الناس في النار، كل هؤلاء لهم أماني. أنت الآن في دار العمل، عافاك الله تعالى من ذلك، بل وأخبرك عن أمنياتهم، أخبرك عن أمنيات الذين يموتون عندما تأتيه سفرة الموت، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهم. هذا الرجل ما تمنى أن يعيش في الدنيا، إنما أن يتأخر قليلا حتى يتصدق ويكون من المؤمنين، لكن هيهات ولات حين مناص. كذلك أيضا يتمنى الإنسان إذا جاءته السكرات أن يرجع وألا يموت. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. في أرض المحشر عندما يروا الحق بأعينهم، لأن عندنا حاجة اسمها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عين اليقين ده بقى تراه يوم القيامة، نحن يوم القيامة نرى ذلك ويراه الكافرون، يرى رب العالمين الإله الحق، ويرى ما أعده الله تعالى للمتقين في جنته، ويرى النار، ويرى الأمم المكذبة، حينئذ يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما الذي ظهر لهم؟ أهل العلم، أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية. ما الذي ظهر لهؤلاء الكفار؟ الحديث والصيام عن قوم كذبوا الرسل. ما الذي ظهر لهم يوم القيامة؟ هل كانوا يخفون التكذيب؟ يعني كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وفرعون قبلهم وهامان، هل كانوا يخفون الكفر؟ ها؟ أمال إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فرق بين قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبين قوله هنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أما الآية الأولى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فهي عامة تشمل أهل المعاصي وأهل النفاق الذين أظهروا غير ما أبطلوا، أظهروا الإيمان، أظهروا الطاعة، وأبطلوا الكفر والنفاق، أو أبطلوا المعاصي والفجور. فهؤلاء يوم القيامة قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك كانت هذه الآية من الآيات المزعجة المقلقة لقلوب السلف، كان أحدهم يصلي بها طيلة الليل ويبكي. ليه؟ يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. أنا قرأت الحديث ما تخيلت أن يؤثر، أن يكون في هذا الشيء المقلق. النبي صلى الله عليه وسلم في سفرات الموت، حديث عجيب صحيح البخاري، في سكرات الموت هو يعالج السكرات، تذكر ستة دنانير أو سبعة دنانير أمره الله تعالى أن يخرجها لفقراء المسلمين، فاستيقظ في السكرات. قال لعائشة، أمنا عائشة، قال لها: يا عائش أخرجي هذه الدنانير، أخرجي هذه الدنانير. ثم غاب السكرات مرة أخرى، ثم استيقظ أفاق، فقال: ماذا فعلتم بالدنانير؟ فقالت أمنا عائشة: شغلنا عنها بوجعك يا رسول الله. يعني إحنا في إيه ولا في إيه؟ أنت مريض، ها؟ من أيام مريض عملت تعالج الفم، والآن أنت يعني في حالة الكرب، ها؟ وتقول لي ست دنانير طلعهم وطلعهم، حال أي امرأة يعني؟ قالت: شغلنا بوجعك عنها يا رسول الله. فقال: هاتي، وأخذها في يده، ثم قال كلمة، قال: ما ظن محمد بربه إن لقيه ومعه هذه الدنانير. ما ظن محمد بربه إن لقيه ومعه هذه الدنانير؟ يا الله، أنا أرسل هذا الحديث رسالة إلى الذين أكلوا أموال الأيتام، وأكلوا أموال الإرث، وأكلوا أموال البنات، وأخذوا الرشاوي، وظلموا المسلمين، ولا حياة لمن تنازل. إلى الذين يفدون على الله تبارك وتعالى بدماء الناس ومظالم الناس، أين أنتم؟ ما ظن محمد بربه؟ يقول لك إحنا نحسن الظن بالله، تم النبي هو ليس هناك أحد يحسن الظن بربه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خوف يقول ما ظني إذن بربي إذا لقيته ومعي هذه أول ربنا إيه؟ قال لي طلع دول ما طلعتهمش صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية الأولى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يجب عليك أيها المؤمن أن تخشى منها، أن تخشى أن ينكر منك. كم من إنسان مغرور بثناء الناس وهو لا يدري، بتقابلني تثني علي وقابلك منور يا شيخ، وأنا تشبه قوي منور، ها منور، إيه النور ده؟ ما شاء الله. والأخي ينسجم قوي بالكلمتين دول، ادعي لي يا شيخ، أنت أدرى بنفسك من غيرك، إياك أن تغتر بثناء الخلق. كم من إنسان أثنى الناس عليه خيرا هو عند الله تبارك وتعالى قبيح. عشان كده واحد من السلف واحد قابله خانق معاه فقال له يا كلب، يشتمه يعني، قول له يا كلب، قال له ان كنت عند الله تبارك وتعالى تقيا ما ضرني سمعك. انا عند ربنا فلان ابن فلان التقي، ايش تفرحتك؟ ايه يعني كلب؟ وان كنت عند الله تبارك وتعالى تاجرا فالكلب خير مني. عشان كده بعض السلف يقول كلمه جميله قوي، هو يناجي ربه، خلى عندك ساعة من المناجاة لله تكلم ربنا، ها؟ كان يقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب. كم من إنسان مغرور بستر الله وهو لا يدري، يقعد يعمل بلاوي وربنا ستر، الحمد لله ثم ربنا سترني أنا زي الفل، وما يدريك. إن الله تبارك وتعالى إذا أخذ فأخذه إيه؟ أليم شديد. كم من مغرور بستر الله وهو لا يدري، لا تغتر يا عبد الله. أما هذه الآية بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، جاءت في شأن الكفار المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يظهرون الكفر، فما الذي بدا لهم؟ قال أهل التفسير الذي بدا لهم ما كانوا يخفونه من تصديقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يوقنون أنه على الحق، لكن منعهم أن يقولوا ذلك الكبر. الكبر ده يا أخوانا أسوأ وأشر خصلة على وجه الأرض، تحجب الإنسان عن قبول الحق والانقياد له. تكبر، تعرف إيه سبب كفر كفار قريش؟ يقولون الأخنس بن شريق وقف يوما مع أبي جهل واختلل، يعني قعدوا فكل لوحدهم كده، فقال الأخنس يا أبا جهل أقسمت عليك باللات والعزى، أخبرني هل محمد صادق أم كاذب؟ قال أما إنك قد أقسمت علي لأصدقن، والله ما جربنا على محمد كذبا قط، كلامه جهل، والله إنا لنعلم أنه نبي، عارفين أنه نبي، ولكن كنا وبني هاشم كفر سيرها أطعموا الحديث يعني فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وفعلوا وفعلنا، حتى قالوا منا نبي فأين لنا بذلك؟ ها؟ تاني قالوا ايه؟ قعدوا يقولوا احنا بنعمل كذا، عملنا وعملنا زيهم، طلع منهم واحد يقول ايه؟ انا نبي، هنجيب له نبي منين بقى؟ احنا عارفين ان هو صادق، نجيب نبي منين؟ فكان النتيجه ايه؟ الكفر. عشان كده قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه؟ عظيم، يعني مستكثرين النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الحسد والكبر، كما قال رب تعالى حسدا من عند إيه؟ أنفسهم. فبدأ لهم هذا الذي أخفوه من التصديق، فظهر جليا ما كانوا قد أضمروه ولم يظهروه لأتباعهم. ثم قال تعالى وأتم هذه القاسمة شيء عجيب أوي، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله تعالى عندما خلق الخلق كان منها طينة طيبة وكان منها طينة خبيثة. خلق لا يصلحون إلا للنار، معادن نجسة، مهما رأوا الحق بأعينهم، مهما رأوا وقالوا أننا لا نعود سيعودون. سبحان الله، عشان كده ربنا عز وجل قال ولا يظلم ربك إيه أحدا. طب كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى بدل ما ينزلنا الدنيا ويعمل بقى حياة وناس تطيع وناس تعصي وجهاد ومش عارف ايه وقتل في سبيل الله وانفاق، مش ربنا مالف؟ تكمل ربنا سبحانه وتعالى نزل الناس دي كلها مصوب بسيدنا ادم وقال دول الناس الكويسين خشوا الجنه ودول الناس الوحشين اللي هيكفروا اصلا وربنا عليم سبحانه وتعالى خشوا النار. كان ايه اللي هيحصل؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. لا يا رب اختبرتني يا رب، عشان كده كان من تمام عدله ان يختبر في يوم القيامه من صنفين، اهل الفتره والمجانين. من اهل الفتره؟ ناس عاشوا في زمن ولم ياتهم رسول، لان في بعض الشبهات بتصاب احيانا يقول لك الناس اللي عايشين في مكان في جزيره مثلا ولا جالهم رسول ولا خبر ولا كتاب ولا وعاشوا على كفر ومات ولم يصلهم قط ان في حاجه اسمها دين، حاجه اسمها اسلام. حكم الناس ديت ايه؟ خشوا النار؟ لا يا عم، ولا يخشوا الجنه. امال ايه؟ يوم القيامه بعد ما يروا الايات، شوف بقى ماتوا وبعثوا. ايه دي ولا مش ايه؟ ايه ولا مش ايه؟ ايه عظيمه جدا، صح ولا لا؟ احياء الموتى. وراوا يوم القيامه، راوا الملائكه والامم ماشيه محشوره وخلاص ارض المحشر. المفترض المنظر ده يخليهم ايه؟ يؤمنوا. لكن من تمام العدل ان الله تعالى يختبرهم في ارض المحشر اختبارا لا يعلمه الا هو. جماعه المجانين، واحد اتولد مجنون وكبر ملوش عقل، مكلف غير مكلف، يوم القيامه ربنا يعمل ايه؟ يجمع هؤلاء ايضا ويختبرهم في عرصات المحشر وفي ارض القيامه. ولا يظلم ربك احدا، لذلك اقام الله تعالى الحجه على خلقه في هذه الدنيا. هو يعلم مسبقا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عمر هيسلم، ابو جهل ايه؟ يكفر. بل الاعظم من ذلك ابو لهب هيكفر وربنا ينزل ايه سوره تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب الى اخر السوره. ويظل ابو لهب على الكفر هو وزوجته حتى الموت. العجيب ان هم يعني لو بيفهموا مثلا كانوا عملوا ايه؟ كانوا قالوا اسلمنا، صح؟ وقال له مش محمد بيقول ان احنا هنموت على الكفر فاحنا اسلمنا، لكن سبحان الله يظلون على الكفر حتى يموتون عليه، لان الله يعلم. مش كده ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هنا سؤال بقى، ربنا بيجاوب كده، بيجاوب على سؤال ايه اللي خلى الناس تعمل كده لما هي عارفه ان محمد صادق عليه الصلاه والسلام واللي هم عليه باطل؟ ايه اللي خلاهم يظلوا على الكفر؟ قال تعالى وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اعلم انت الكريم، اعلم ايها الحبيب، ان من اعظم اركان الايمان بعد الايمان بالله الايمان باليوم الاخر. ايمانك بهذا الركن يحرك قلبك الى الله تبارك وتعالى دون توقف، ويجعلك تستهين بهذه الدنيا وما عليها من عذاب وما عليها من ألم في سبيله، بل وتحتقر ذلك الذي تبذله. ليه؟ أنا لما أقول لك إن الدنيا دي كلها لا تساوي عند رب العالمين جناح بعوضة، وإنك أنت لازم هتموت وتبعث إما إلى جنة بخلود أو إلى نار بخلود، لو أنت عملت عقل تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تختار الدنيا الفانية التي لا تساوي جناح بعوضة على جنة العرض والسماوات والأرض؟ مستحيل طبعا. عشان كده كان أكبر مشكلة عند الجماعة كفر يقول إيه؟ قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فلما رأوا إن هو حياتهم على الدنيا بس، قال لك إيه بقى اللي مش مع محمد؟ ها؟ هو على الحق واسيب متع الحياة. يقول لي لا، زنا مفيش، خمر مفيش، مفيش حاجة اسمها عبيد وسادة، ها؟ وفي حاجة اسمها عدل، والحر بالحر والعبد بالعبد الكلام ده لا يا عم. انا كده مستمتع قوي، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت وايه ونحيا. عشان كده كان القران المكي بيركز على ايه؟ اقرا كده جزء عام تجد يركز بقوه على ان في يوم اخر، في يوم قيامه، لا اقسم بيوم القيامه الى اخر الايات، القارعه الحاقه. ليه؟ فوق في يوم تاني، في قوارع ستصيب هذه الارض اذا زلزلت الارض زلزالها. لازم تعرف الكلام ده، وان اللي انت عليه ده كله لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابه يقول لهم ايه؟ ولا موضع شبر احدكم في الجنه خير من الدنيا وما عليها. خير من الدنيا وما عليها. ليه؟ حتى يقيس الانسان العقل فيختار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. موقف جميل جدا بيحكيه حافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر العسقلاني كان شيخ القضاة في مصر، يعني يرد كده ايه؟ أكبر راس قضائية في مصر أيام ما كانت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية، كان هو أكبر راس موجود، قاضي القضاة، قاضي الشافعية، ها؟ ومبجل ذو حشمة، له كرسي في الأزهر، يدرس في المدرسة البيبرسية والناصرية، وأكثر عالم كبير، صاحب فتح الباري. وطبعا بيركب رايح لمكان القضاء معاه خادم، راكب على فرس، راكب لابس حته توب محترم، قاضي القضاء يا جماعه. في يوم من الايام رايح مكان القضاء، مصر فيها يهود، حرب اليهود بقى والكلام ده، عارفين حرب اليهود طبعا مش كده؟ اليومين دول حرب اليهود موجوده اليومين دول. انا ما شفتش حاجه بس واحد بيقول لي حرب اليهود مصورين اليهود ايه؟ عالم محترم خالص يعني. احنا وصلنا ان احنا ايه؟ ان احنا نقول اليهود ناس كويسين يا عم، مش وحشين ولا حاجه. عملوا ايه اليهود يعني؟ احنا اللي وحشين، صح؟ انت واخد بالك؟ الشاهد فواحد يهودي عايش شاف الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر علم راس كبيره كده راجل محترم. الناس زمان يا اخوانا كان اهل العلم لهم حشمه. العز بن عبد السلام ها ويقال ان هو ابن ضغط العيد برضه كان احد القضاه، اظن هو الثاني. الامام ضغط العيد برضه كان في مصر وكان من قضاه الشافعيه الكبار قبل الحافظ ابن حجر، قبل الملك مره، ملك مصر. فنزل وسلم عليه هو ماشي في الشارع، فنزل سلم عليه. سلم على مين؟ على الحافظ الشيخ العالم ابن دقيق العيد احد القضاه الكبار. فلما سلم عليه بس ايديه، مين بس ايديه؟ مين هو طبيعي مين يبوس ايد مين؟ الطبيعي الطبيعي انا ببوس ايد مين؟ لا العكس، الملك عمل ايه؟ بس ايد مين؟ العالم. فقال له ايه؟ قال له حسب يا مولانا والعفو شيء، قال له تنتفع بها ان شاء الله. قال له ايه؟ تنتفع بها ان شاء الله، يعني هتنفعك البوسه دي، خلي بالك يعني. ايه الناس دي؟ ليه؟ لان هو يعرف ان الشريعه معظمه عند الناس. ومين بيبلغ الناس الشريعه؟ اهل العلم. عشان كده لما جه نابليون بونابرت نزل مصر عمل ايه؟ قال لهم والله انا مسلم. والناس صدقته. تخيل؟ واكرم اهل الازهر. ليه؟ لان الناس ملتفه حول علماء الايه؟ الازهر رمز الديانه. الناس تعظم الدين، عشان كده تبقى انت عارف ان القصد اضعاف الدين حتى لو جاء من الازهر. اوعى تفكر الحرب على حد دون حد، لا ده الازهر في المقدمه، بكره تشوف. الازهر في المقدمه. اسقاط الدين حتى لو كان ده في الازهر. الشاهد من الكلام. فالحافظ ابن حجر رايح مكانه فركب بقى الفرس بتاعه. فاليهود ده بقى يعني ايه؟ شغال دباب، عارفين الدبابين؟ ربنا يعافيكم، يعني مهنه سيئه. جلد بقى وقرف وحاجه يعني نتنه متبهدل والدم. فشاف الحافظ ماشي راح عليه. قال له يا امام المسلمين، يا شيخ المسلمين، عندي سؤال. قال له قول. يقول له عندك ايه؟ قال له الم تزعموا ان نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف هذا وأنت هكذا وأنا هكذا؟ قال له إزاي بقى؟ الدنيا سجن المؤمن، ده أنت راكب فرس ومحترم ومتعطل، وأنا في نظركم كافر مش شغال فين؟ في الدباغ. قال له لا، الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما يفد عليه من كرم الله. يعني لو قارنت اللي أنا هشوفه بالجنة، أنا دلوقتي فين؟ في سجن. وجنة الكافر اي انك الان في جنة بالنسبة لما ستلقى من عذاب الله. قل يا اتمتع براحتك، اللي جاي لك اسود. ها؟ هكذا هو. فالجماعة كفرة إيه اللي خلاهم يعرضوا ويمتنعوا عن الإيمان؟ استمتاعهم بالدنيا. هو يمكن هذا اليوم. أما أهل الإيمان آثروا الحياة الآخرة، ربنا قال إيه؟ والآخرة خير وأبقى. ثم قال تعالى، وهذه بقى يعني أصعب المواقف التي تمر على الإنسان، قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يا الله والله الذي لا إله غيره، ما منكم من أحد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو شئت ترضى. أنت هتكلم ربنا وربنا يكلمك، وأنا كل واحد مؤمن وكافر. في صحيح البخاري أن الله تعالى يأتي بالكافر يقول له: أي فل، فل يعني مش نفرول، لا مش نفرول، لا أي فل يعني إيه؟ أي فلان. الفلول جمعها مفردها إيه؟ الكسر، فل، فل، أيوة، فل جمعها إيه؟ فلول. فلكن ده فل اللي هو مين؟ أي فلان يعني. يقول له: أي فل، اسمع، ألم أخلقك؟ أنا مش خلقتك. ألم أرزقك؟ ألم أسودك؟ أجعلك سيداً؟ ألم أزوجك؟ ألم أدرك ترأس برأس وتربع؟ المرباع زمان كان الجماعة الأسياد دول فرض إثاوة على الناس، أي حد يجيب حد ياخد الربع، ها؟ المرباع. وتربع، فلما عصيتني؟ آمرتك بالتوحيد فلم تفعل. فيقول: أي ربي نسيت. فيقول الله له: فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا خطاب. وعبد آخر يأتي لك ويكلمه يقول له: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ شوف البجاحة دي في عالم بجحة حتى قدام ربنا. ألم تجرني من الظلم؟ متكلم، يقول له: بلى. يقول له: خلاص، إني اليوم لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. يقول لي: بقى كتب معاك وملائكة كتبت؟ لا لا، أنا آسف، يعني الملائكة دول؟ لا لا لا. طب والكتب؟ ما أعرفش. طب وأنا شهيد؟ معلش يا رب، شاهد من نفسي. الغريب بقى إن ممكن الناس تسمع الحديث ده وتقف قدام ربنا وتقول نفس الكلام. فربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يختم على فيه، ما يتكلمش، ثم يأمر أعضاءه فتشهد، فتتكلم الأعين والأيدي والأرجل. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلما تنطق تتكلم يأذن له في الكلام، فيكلم أعضاءه يقول: تبا لكن، تبا يعني هلاكا خسارا، يدعو على أعضائه: تبا لكن، فعن كن كنت أجادل، لا أنا بدافع عنكم. لكن سبحان الله، ربنا قال عليهم يوم القيامة: لا ظلم اليوم، يوم العدل، يوم العدل. قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، جماعة كفر ظلم، ثم قال الله لهم: قال أليس هذا بالحق؟ ها إيه رأيكم؟ أليس هذا الذي ترونه من ربوبية الملك الحق وألوهيته وصدق الأنبياء والجنة والنار؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا وهم في شدة الفتن، تخيل بقى الناس كلها واقفة شايفة المنظر، قالوا: بلى ربنا، احلفوا بالله، فعلا هو ده الحق. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي اشعروا بالعذاب، لأن الله عز وجل يجعل الكافر، تخيل حديث صحيح، يجعل الكافر درسه، الدرس، درس الكافر في جهنم قد إيه؟ مثل جبل أحد. هذا حديث صحيح يا جماعة، درس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. تخيل شكله عامل إزاي بقى؟ هو النهارده، تخيل النهارده عامل إزاي؟ مكان واسع جدا جدا لا يمكن عقلك يتخيله. طب ربنا ضخمه قوي كده ليه؟ لما يكون الجسم تخين بهذه الدرجه يشعر بالعذاب ايه؟ اكثر نكايه. لما درسه يكون كده، راسه عامله ازاي وجلده عامله ازاي؟ اشياء عجيبه جدا. كل هذا نكايه فيه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ العذاب. قال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخسارة اللي هو عدم الربح، وضياع المطلوب. في الدنيا هناك خاسر وهناك رابح، وفي الآخرة هناك خاسر وهناك رابح. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اسمع دائما: أولئك هم المفلحون. في مفلحون وفي ايه؟ في خاسرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللي هو الآخرة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. خلي بالك، الساعة مش مقصود بها يوم القيامة بس، كل من جاءه الموت فقد جاءته ايه؟ ساعته. ساعته. شكرا. احذر ان ياتيك الموت بغتة وانت غير مستعد للقاء الله عز وجل. لو سالت واحد سؤال، اي واحد من عبادته، انت مستعد تقابل ربنا دلوقتي؟ مش مستعد صح؟ ليه مش مستعد؟ هو النور بعيد؟ مش بعيد. اما ليه مش مستعد؟ غفله صحيح ولا لا؟ هل تبت؟ اديت الحقوق؟ قمت بما يجب عليك؟ بلاش. التليفون اللي معاك طاهر؟ قلبك طاهر؟ بيتك طاهر؟ ها؟ صفيت اللي بينك وبين الخلق؟ عشان كده أخسر الناس من تأتيه الساعة بغتة فيقول: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. كان السلف يذكرون في تراجمهم يقول لك ايه: وكان فلان يجتهد اجتهادا ما لو قيل له تموت الآن لما زاد على ما هو عليه. يا الله، يعني هو شغال بوصية عبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. التفريط. قال: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يوم القيامة في أثقال تجلس ماشيين كده في أرض المحشر، شايفوا دماغه حب، ده حقيقي. طب هو الذنوب شيء محسوس ولا شيء معنوي؟ ايه رايكم؟ شيء معنوي. لكن رب العالمين يحول هذه الحسنات وهذه السيئات الى اشياء ملموسه سبحان الله بقدرته. فتلاقي الناس ماشيه شايفه دماغه جبال سيئات موطي، هتشوفهم بعينك يوم القيامه. واكثرهم حملا واعظمهم وزرا الذين يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. هم يبقى اوزار الذين يضلونهم بغير علم. مش كده؟ انجح الناس مين؟ انجح الناس من مات ولم تمت حسناته، واخسر الناس من مات ولم تمت سيئاته. لكن الناس ماتت بفضل الله عز وجل بقالوا 100 200 300 500 سنه والعداد ايه؟ شغال. عشان كده الصدقه الجاريه. بالله عليك انت دلوقتي موجود، ممكن ما تقدرش تعمل لوحدك، شوف صاحبك. انت عندك 20 سنه اعملها دلوقتي. يا جماعه الصدقه الجاريه دي مش خاصه بكبار السن. كبار السن احرص الناس عليها. وانا اقصد بالصدقه الجاريه اللي هي مستمره. ونحن لما سئل عن افضل الصدقه الجاريه قال: سقي الماء. سقي الماء. مشروع سقي الماء. وخاصة في هذه الأيام الماء المفلتر. نصيحة والله من أخوكم اللي خايف على نفسه وعايز لما يموت يبقى العداد شغال، يشوف حاجة يموت تشتغل من بعده، وما يعرفش حد، لا مراته ولا عياله ولا أصحابه. شوف ناس كده فعلا عندهم نفس الحرص. تعالى تعالى يا إبراهيم، إيه رأيك نعمل إيه؟ سقي الماء أحسن حاجة. ما تدوش لو في مثلا مسجد بينبني ساعد فيه، ده تحفيظ قرآن، أيا كان شيء مستمر. الطعام الطعام شيء كويس، بس الفقير مجرد ما ياكل اللي بيحصل؟ خلصنا. شرب، لبس، وأحسن من هذا كله تعليم الناس الدين. يعني أنا فقير عند الشيخ اللي جاي على قد الراية، أعمل صدقة لي، أنا عايز حد يديني فلوس. خلاص رحت أنا بقى خلاص؟ لا ما رحتش، بالعكس عندك شيء من أنفع الأشياء. تعرفوا؟ سيدنا ابو بكر الصديق، احنا عندنا كام عشرة كام واحد مشرب الجنه؟ ها؟ 10. خمسه منهم في ميزان ابو بكر الصديق. تخيل خمسه منهم اللي جابهم الصديق. ليه بقى؟ من دل على هدى، نحن بيقول كده، من دل على هدى فله ايه؟ اجره. واجر من عمل من غير ان ينقص من اجر العامل شيئا. واحد ما بيصليش، اشتغل عليك فرصة ليك انت الاول. طلع يا جماعة أنا بحبك والله، وادعي ربنا ربنا يهديه على بيتك. كلمه عن الصلاة مرة واثنين وعشرة وعشرين. عارف ده لو صلى؟ كل صلاة زي حسناتك. طول ما هو عايش بيصلي في العذاب بتاعك. وهكذا. تدعو الناس الى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. الشاهد من ذلك اوعى تموت وعدلك واقف، خاصة ان الحاجات دي في الغالب بتبقى فيها اخلاص. وكذلك احذر اياك اخي الكريم، اوصي نفسي واياك، اوعى تموت وعداد السيئات شغال، اوعى تموت وكون اضللت واحد. تلاقي شاب مثلا في الجامعة ضل البنت، ده خلاص باظت البنت، مشيت بقى في الحرام والكلام ده، هو نسي. لكن لا، دي طول ما ماشي في الحرام عندك انت. عشان كده اخسر الناس اصحاب المسلسلات والتلفزيونات دول، بلاوي سودا. اللي بيعمل فيلم، اللي بيعمل مسلسل، ها، اللي بينشر مجله فيها عري، اللي بيحط صوره عريانه على محل على صفحه فيسبوك والناس بتبص وتفتن، المراه اللي بتمشي متبرجه. انا بوصي اخواتي والله لله، انا عارف ان في كتير منهم مش قصدها الفواحش، هي خارجه يعني زي البنات وبعضها عايزه تتجوز. ها، خلي بالك، انت ممكن تخرجي متبرجه واحد يفتن بيكي ويضل الطريق في ميزان سيئاتك، تبقى متي وهو عاصي بسببك انت اللي جربتيه. طب ليه ادخل نفسي الدخله دي؟ خلي بالك، ده بينكتب اهو، يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم، سبحان الله. فاحذر يا عبد الله، اللهم اجعلنا ممن اذا مات لم تمت حسناته، واذا مات ماتت معه سيئاته. الحديث بقيه وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.